خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين، خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب أولينا هو رب الآخرين، هو ربي هو حاسبي هو خير الرازقين الرازقين، هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا هو خير الراحمين، ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين الصالحين، ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين الصالحين، ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين، ارضى عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جهنم أرصدت للمجرمين للمجرمين، وعصاة فاسقين وعتات كافرين، ربي وادخلنا جنانا جنانا أزلفت للمتقين، ربي وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين للمتقين.